قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: فصل في الخوف والصبر والرضا. قال: يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكربة والخديعة والفضيحة، والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مأثم واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الآداب الشرعية من أعظم الأبواب التي يحتاج إليها المسلم وطالب العلم خاصة، فإن معشر طلاب العلم بحاجة إلى كثير من الأدب، منهم إلى كثير من العلم، وإن المعرفة بالآداب الشرعية التي جاء بها هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مما يجمل الإنسان في حياته الدنيا ويذيبه ويرفع درجته في الحياة الأخرى، فإن الأعمال الصالحة يثنى بها على صاحبها في الدنيا ويزاد بها في حسناته ويرفع بها في درجاته عند الله في الدار الآخرة يوم القيامة. والعلم يزينه الأدب، ولأجل هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وذلك لأن طالب العلم إذا تأدب بآداب الإسلام عموما ثم تأدب بآداب أهل العلم خصوصا ظهر جماله وبهاؤه في علمه وعمله. ولذلك اعتنى أئمة الإسلام بهذا الجانب، جانب الآداب، اعتنوا به العناية الفائقة، ولله در أئمة الحديث حيث صنفوا فيه المصنفات في القديم ولم يدعوا لنا شيئا مما يستدرك عليهم، اللهم إلا أن يكون في الفهم، والفهم هم أسعد به في كثير من المسائل من المتأخر عنهم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، قال رب للتقليد، ويتدل على أنه قد يأتي في المتأخر من هو أعلم ممن تقدمه، لكن بقلة. فاعتنى أئمة الحديث والسنة بجانب الآداب عناية فائقة، فصنفوا فيه المصنفات الضمنية والمستقلة. ونريد بالضمنية التي هي في أثناء مصنفاتهم الكبيرة ككتاب الأدب في جامع الإمام البخاري، وكتاب الأدب في سنن الإمام أبي داود، وهكذا بقية كتب الحديث العامة الشاملة. ولأهمية الآداب وعظيم مكانتها في الشرع المطهر خصوها بالتأليف منفردة، فصنف إمام الحفظ وجبل الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد المنفصل المستقل عن الجامع الصحيح، وأورد فيه من الحديث مما هو على شرطه في الصحيح ومما هو على شرط الصحة من غير شرطه في الصحيح، وصنف فيه أبو الشيخ الأصبهاني كتابا سماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وصنف فيه الإمام الخرائطي كتابا سماه مكارم الأخلاق، وصنف في جزئية من هذه المكارم كتابا سماه فضيلة الشكر، وصنف الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا سماه مكارم الأخلاق، وصنف كتابا آخر في جزئية منه أيضا سماه كما سمى الخرائط الشكر أيضا، وصنف الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى كتابا سماه مكارم الأخلاق. وهكذا تتابع أئمة الحديث رحمهم الله تعالى وصنفوا في ذلك المصنفات في هذا الجانب عموما وخصوصا. ونقصد بالعموم كتب المكارم والأخلاق والآداب عامة حاوية لجل الآداب، وخصوصا أن يأخذوا جزئية كما ذكرنا فيصنفوا فيها المصنف كفضيلة الشكر لله جل وعز على ما أنعم به للخرائط ولابن أبي الدنيا وغيرهم. الشاهد أن هؤلاء رحمهم الله صنفوا كتبا في هذا، ومن الجوانب التي أشار إليها الإمام هنا في الزهد انطلقوا فصنفوا في جزئية من جزئية الآداب وهي الزهد، فصنفوا كتبا كثيرة في الزهد غير خافية علينا كزهد عبد الله بن المبارك وزهد الإمام أحمد والزهد لهناد بن السري الكوفي وهكذا لغيرهم ممن صنف في هذا الباب. والمقصد من هذا كله والهدف منه هو حث الناس على أن يتأدبوا بالآداب الشرعية والأخلاق النبوية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأن الناس بحاجة ماسة إلى أن تفرد لهم مثل هذه الأبواب فيتدارسوها ويستفيدوا منها. والمصنف هنا رحمه الله ابتدأ بفضل الرجاء والصبر على القضاء، والرجاء والخوف للعبد في هذه الحياة كالجناحين للطائر يطير بهما، إن انقطع أحدهما سقط ولم يستطع التحليق. فالخوف يشرع للعبد المؤمن ما دام في هذه الحياة، فينبغي له أن يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو الحامل على المبادرة إلى الطاعات والكف عن المحرمات والندم إذا ما هفى الإنسان ووقع في شيء من الهفوات، فإنه يخشى ربه سبحانه وتعالى ويخاف منه أن ينزل به بأسه وعذابه وغضبه، كما أنه يخاف أن يأتيه الأجل ويفجأه وهو على غير صالح من العمل. فإذا ما تذكر ذلك وجدته مبادرا إلى الطاعة منكفا عن المعصية، وهذه سمات الذين يخافون الله سبحانه ويراقبونه جل وعز وهم أهل الإحسان. فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدرجة الأولى في الإحسان درجة المحب المتعلق بربه سبحانه وتعالى المستحي منه، فتراه دائما مبادرا إلى الطاعة محجما عن المعصية. والدرجة الثانية في الإحسان وهي شعوره بأن الله جل وعز يراه ويراقبه ويسمعه، هذه درجة الخائف من الله، فهو كالعبد ولله المثل الأعلى يخاف من سيده أن يطلع عليه مقصرا في تنفيذ أوامره، وكلاهما درجة مراقبة والأولى أكمل وأولى. وأما الرجاء في الله سبحانه وتعالى وإحسان الظن به، فهذا يكون إذا كان العبد في إدبار من الدنيا وإقبال على الله في الآخرة، فإنه ينبغي له أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وكونه قادم على كريم رب الرحيم يعطي الجزيل ويقبل القليل ويفصح ويتجاوز إذا أقبل عليه العبد وتاب إليه، فيكون حينئذ محلقا في سمائه معتدلا في طيرانه، لأنه من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فتراهم في جانب الصحة والسعة يغلبون جانب الخوف من الله حتى يكون حاسا لهم على الطاعات، كافا لهم عن ارتكاب المحرمات، وفي حالة الإقبال على الله ودنو الأجل يغلبون جانب الرجاء إحسانا منهم للظن بالله، كما جاء ذلك في حديث أنس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو يحسن الظن بالله. فهذان البابان بابان عظيمان عليهما تقوم الحياة كلها، باب الخوف والرجاء. ولأجل ذلك والله أعلم افتتح به المصنف كتابه العظيم كتاب الآداب الشرعية، إذ به قوامة الحياة وعليه مدارها. وأما الرضا بالقضاء والصبر عليه فقد تنازع أهل العلم في ذلك، وهل الواجب على العبد المؤمن الرضا بالقضاء أو الواجب عليه الإيمان به والصبر؟ قولان لأهل العلم في ذلك، ذهبت طائفة منهم إلى القول الأول، وطائفة أخرى ذهبت إلى القول الثاني، وقد بسط هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وخلص بعد بسط الأدلة إلى أن الواجب إنما هو الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على رضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ناشئ عن الإيمان به، وهذا هو الذي نطق به الحديث كما في حديث أركان الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره. فإن قيل الصبر على الشر ظاهر، فما وجه الصبر على الخير؟ فالجواب عن ذلك ما قاله ذلكم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حينما قال: الرجل حقا هو الذي يصبر في السراء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبتلى العبد بالشر وأيضا يبتلى بالخير، فالصبر عند الشر والمصيبة معلوم عند كثير من الناس حاله، أما الصبر عند السراء فهذا يجهله كثير من الناس. والمراد بالصبر عند السراء تذكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على العبد، وإذا تذكر هذه النعم عرف منعمها ومسديها فقام بحقه فيها فشكره ولم يكفره، فتراه مراقبا لله سبحانه وتعالى في صحته، فإنه هو الذي خلقه من العدم وغذاه بالنعم وسلمه من السقم وإن نزل به عافاه منه، ومن كان كذلك فهو جدير وحري بأن يشكر فلا يكفر. فلا تراه مستخدما هذا الجسم إلا في طاعة الله جل وعلا. وفي هذا يقول أبو الفتح: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فهذا الجسم هو سفينة الروح، عليه تمخر في عباب هذه الحياة لتصل إلى الدار الآخرة. فيعرف العبد نعمة الله عليه في هذا الجسم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله ويكف بصره عما حرم الله، ولا يسمع إلا ما أباحه الله وأحله ويكف عما حرمه الله، ولا يمشي إلا إلى ما أباح الله له ويحجم عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، فهكذا يقوم بشكران النعمة هذه ولا يكفرها. وكذلك المال، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالفقر كما يبتليهم أيضا بالغنى، فيبتلي بالفقر فيحتاج العبد حينئذ إلى الصبر على قلة ذات اليد، لأن قلة ذات اليد ربما أورثت صاحبها المذلة في بعض الأحيان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه جل وعلا من الذلة والقلة، وكما أنه يبتلي بالفقر يبتلي أيضا بالغنى، لينظر سبحانه وتعالى ماذا يعمل العبد في هذا المال، هل ينفقه في طاعة الله جل وعلا وفيما أباحه الله سبحانه وتعالى، أو أنه يتعدى حدود الله جل وعلا فينفق هذه النعمة العظيمة فيما حرم الله سبحانه، فحينئذ يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، إذ جحد المعروف الذي جاءه والإحسان الذي أسدي إليه والنعمة التي أسبغت عليه، فأصبح يتقلب فيها يمنة ويسرى لا يؤدي حق الله منها ولا ينفقها فيما أحل الله، ويتعدى بطرفها في محرمات حرمها الله جل وعلا عليه. أهذا شاكر؟ لا، ولا شك أنه ليس كذلك، وحينئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه بهذه النعمة. والدليل على ذلك قصة النفر الثلاثة، الأقرع والأعمى، الأبرص والأقرع والأعمى. فالأول كان أبرص فقير، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا ابتلاء منه واختبارا، فجاء الأول فسأله عما به والله أعلم بحاله، ثم أصبغ الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك النعمة والصحة، فلم يسأل إلا الجلد الحسن، فإن الناس كما قال يفرون منه ويستقذرونه، فأجاب الله دعاءه فمن عليه بجلد حسن. وسأله الملك عن أحب شيء إليه من النعم فقال الإبل، فآتاه الله ناقة عشرا فأنجبت وأخذت تنتج حتى صار لديه مالا عظيما واديا من الإبل. والثاني ذلكم الأقرع، فدعا الله سبحانه وتعالى له أن يرزقه الحسن والجمال بالشعر فرزقه الله ذلك، ثم سأله الملك عن أحب المال إليه فقال البقر، فآتاه الله بقرة حاملا فأخذت تنتج وتنجب حتى صار عنده مالا عظيما يقال واد من البقر. والثالث الأعمى، إذ جاءه ذلك الملك وكان حال من حاله معه كما كان مع صاحبيه، فلم يسأل شيئا إلا أن يرد الله عليه بصره، فدعا الله له فرد الله عليه بصره، ثم سأله عن أحب المال إليه فقال الشاء أو الغنم، فآتاه الله مراده فأنتجت الشاة وأنجبت حتى صار عنده مالا عظيما. ثم جاءهم الملك بعد ذلك فجاء إلى الأول فقال له، رجل مسافر انقطع بي السبيل، فأسألك بالذي آتاك الجلد الحسن ناقة أتبلغ بها. فقال، إنما هذا مالي، ورثته عن آبائي كابرا عن كابر ولم يعطه شيئا. فقال، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فآتاك الله الجلد الحسن؟ فقال، إنما هو مالي، ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. فقال، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أبرص كما كان. وهكذا الثاني جاءه كما جاء إلى الأول يطلبه بقرة، فأبى وقال كما قال الأول، فقال له، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه. فعاد إلى ما كان عليه. ثم جاء إلى الثالث فسأله شاة يتبلغ بها، فقال له، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أمنعك شيئا، خذ ما شئت منه. قال، أمسك عليك مالك، فإنما قد اختبركم الله، وإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فهكذا يبلى العبد يا عباد الله في الخير كما يبلى في الشر. فهذا هو جواب السؤال، وهو إذا كان العبد يصبر في الضراء فكيف الصبر في السراء؟ فالصبر في السراء هو القيام بصرف النعم في الوجوه التي أنعم عليك به مفديها فيها، فلا تصرفه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العيش المباح. ولأجل ذلك فالحق في هذه المسألة هو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، والصبر عليه إذا ما ابتلي العبد فيه فهذا هو الواجب. وأعلى من ذلك كله مرتبة ثالثة ذكرها أهل العلم وصنفوا فيها المصنفات، ألا وهي الشكر لله سبحانه وتعالى على الضراء أيضا. فهو سبحانه وتعالى المحمود بكل حال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. فدل ذلك على هذا التفصيل الذي ذكرنا، وبالله التوفيق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي: لا يلزم. وقيل: بلى. قال ابن عقيل: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. وذكر الشيخ تعالى. نعم، وهذه نكتة مهمة، وهي قضية المعاصي التي كتبها الله جل وعلا على ابن آدم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطى إلا بعلمه جل وعلا، ولن يطاع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو العليم بعباده، وقد قدر عليهم هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء ذلك في الصحيح. فهذه المعاصي لا يقال إنها قضاء الله وقدره ليحتج بها أو ليحتج بذلك على الرضا بالمعصية والبقاء عليها والإقامة فيها، فهذا لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضاها كونا وقدرا وكرهها وحرمها شرعا، فقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولكن إذا وقع الكفر والفسوق والعصيان فإنما نقول إنه إنما يقع بعلمه وقضائه وقدره الكوني السابق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى هذه الخليقة، لا يخرج عبد عما قضاه الله سبحانه وتعالى له أو عليه. ولكن لا يجوز للعبد أن يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، بل يجب عليه أن يكف وأن يفر منها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من فر من الكفر إلى الإيمان ومن الطاعة إلى المعصية ومن الجهل إلى العلم، فإنه قد جمع أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، كما قال ذلك سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.